جوا في صحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغل يوز أن اجتماع المعاهدة المستديرة بألف شخص من ممثلي كل المناطق لتحقيق الحوار بين الجنوب والشمال وإحلال السلام لشبه الجزيرة الكورية أكد يوم الرابع عشر من الشهر الجاري في ساحة كوانغوامون بسيول تحت رئاسة لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إيلول 15 حزيران المشترك. صدر فيه نداء